قصة حول القياس عند المذاهب الأخرى. يذكر هذا الرجل وهو قائد هذا الخط، يقول: جئت إلى حجام بمنى. كان قد ذهب إلى الحج وجاء إلى حجام ليحلق رأسي. أول عمل من أعمال منى الرمي، رمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك النحر أو الذبح، ثم ثالث أعمال منى يوم العيد الحلق، يحلق رأسه أو يقصر. فقال الحلاق: أدني ميامنك واستقبل القبلة وسم الله. هذه ثلاثة آداب تتعلق بالحلق، فتعلمت منه ثلاث خصال لم تكن عندي، وهذا الرجل النعمان لم يكن يعرف هذه الآداب الثلاثة للحلق. فأعجب بهذا الحلاق الذي يعلم ما لم يعلمه هذا القائد. فقلت له: مملوك أنت أم حر؟ أنت حر أو عبد؟ فقال: مملوك، أنا عبد. قلت: لمن أنت مملوك لمن؟ قال: لمولاي جعفر بن محمد. نعم، حتى العبد في بيت الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يكون أفقه من النعمان وأمثال النعمان. قلت: أشاهد هو أم غائب؟ الإمام الصادق موجود في منى أو مو موجود في منى؟ قال: شاهد، يعني موجود في منى. فصرت إلى بابه واستأذنت عليه، طلب الإذن من الإمام الصادق فحجبني، يعني لم يسمح لي الإمام الصادق بأن أدخل عليه. وتمضي الرواية، أكو مقاطع ما أريد أقراها الآن، إلى أن يقول: دخلت على الإمام صلوات الله عليه فقال لي: قد بلغني أنك تقول بالقياس. القياس يعني أكو حكم شرعي. إحنا عندنا قضية ثانية لم يرد فيها حكم شرعي، نحن نقول هاي القضية تشبه هذه القضية، إذن هذه القضية مثل ذيك القضية، هذا يطلق عليه القياس، إثبات حكم لفرع قياسا على الأصل، اللي هذا موجود عند كثير من المسلمين الآن. قلت: نعم أنا أقول بالقياس. قال: ويحك يا نعمان، أول من قاس إبليس. هذا أول من اتخذ عملية القياس حين أمره الله بالسجود لآدم، فقال: خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا مخلوق من النار وآدم مخلوق من الطين، والنار خير من الطين، فالمخلوق من النار خير من المخلوق من الطين. لاحظوا عملية القياس، لطيفة هذه العملية، يعني واحد عندما يعرض عليه هذا المنطق الشيطاني، منطق لطيف، النار أفضل من التراب، فالمخلوق من النار يعني إبليس أفضل من المخلوق من التراب يعني آدم، فأنا الأفضل، ليش أسجد للمفضول؟ هذا قياس. من قال لك أيها الشيطان إن النار أفضل من التراب؟ من قال لك؟ هل تعرف حقيقة العناصر التي خلق منها التراب وخلق منها النار؟ من أين تعرف؟ هذا أولا. وثانيا، فرضنا أنه التراب مفضول والنار أفضل، من قال لك أن المخلوق من الأفضل أفضل والمخلوق من المفضول مفضول. من قال لك هذا الشيء؟ أول من قاس إبليس. ثم التفت إليه الإمام صلوات الله عليه وقال له: يا نعمان، أيهما أكبر عندك؟ الدين إذا مربوط بعقولنا تفضل، القتل أو الزنا يهو أعظم؟ الآن نسأل أنفسنا، القتل أعظم عند الله أو الزنا؟ شنو؟ ما إلنا حق، إحنا ما إلنا حق نجاوب على هذا السؤال. بأي دليل تقول إن الزنا أعظم أو إن القتل أعظم؟ ما إلنا حق. أنت عندك حجة على هذه الكلمة التي تقولها؟ إذا ما تعلم قول ما أعلم. الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه، المرجع الأعلى للطائفة في عهده قبل 140 عام أو أكثر في هذه الحدود، عندما كان يسأل سؤال ما كان يواش يقول ما أعلم، حيل كان يقول لا أعلم، نمي دانم ما أعلم، حتى طلابه يتعلمون منه. في يوم من الأيام إذا قالوا لك شو يقول ما أعلم؟ من قال لك أن القتل عند الله أعظم أو الزنا أعظم؟ قول ما أعلم. لكن النعمان قال القتل، القتل أعظم من الزنا. بأي دليل؟ ما إلى دليل، ظن. فقال الإمام الصادق صلوات الله عليه: فلم جعل الله في القتل شاهدين وفي الزنا أربعة؟ إذا اثنين شاهدان عادلان شهدا عند الحاكم بالقتل، يأخذ القاتل المتعمد ويقتله، اثنين شاهدان. لكن في الزنا يحتاج إلى أربعة شهود. ليش؟ إذا القتل أعظم لازم يكون في القتل أربعة وفي الزنا اثنين. ليش القضية بالعكس؟ أينقاس لك هذا؟ هذا داخل في حيطة قياسك؟ ليش الشكل المعادلة انقلبت؟ فقال النعمان: لا ما أدري. طبعا الإمام الصادق في مكان آخر مذكور في البحار، هذا المجلد العاشر من البحار، يعلل ذلك، يقول أو يبين الحكمة في ذلك. أكو عندنا حكمة وأكو عندنا علة. يقول: لأن القتل شهادة على واحد والزنا شهادة على اثنين، لذلك في القتل اثنين كافي، لكن في الزنا لأنه شهادة على اثنين يحتاج إلى أربعة. قتل واحد مجرم، قتل واحد مظلوم بريء، إذن جريمة واحدة أكو، الجريمة الواحدة يكفي فيها شاهدان، لكن في الزنا جريمتان، جريمة من طرف الرجل وجريمة من طرف المرأة المطاوعة، فجريمتين، كل جريمة تحتاج إلى شاهدين، فيحتاج إلى أربعة شهود. ولكن أبا، ولكن ذلك الرجل يقول: أينقاس لك هذا؟ فقال النعمان: لا، هذا مو داخل في القياس. سأله الإمام الصادق صلوات الله عليه: أيهما أكبر، الصلاة أو الصيام؟ يا هو أهم، الصلاة أو الصوم؟ إذا واحد سألنا شنو نقول؟ الجواب: لا أعلم. إذا عندك حجة قل الحجة، إذا أكو رواية قل طبق الرواية. الرواية اللي تأخذها من الفقيه، مو تقول شفت فلان كتاب رواية، منو قال لك أن هاي الرواية صحيحة؟ الرواية تحتاج إلى جهات ثلاث: الصدور والظهور والجهة، ثلاث جهات لا يستطيع أن يحللها إلا فقيه جامع للشرائط. فحتى إذا شفت رواية في فلان كتاب ما تتمكن تقول أكو رواية، منو قال لك هذه الرواية صحيحة؟ الصدور والظهور والجهة. أيهما أكبر، الصلاة أو الصيام؟ فقال النعمان: الصلاة. فقال الإمام الصادق: فلما وجب على المرأة في أيام معذوريتها أن تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. المرأة إذا كانت معذورة في أيام الصوم مصوم بعدين لازم تقضي، لكن إذا كانت معذورة بعدين ما لازم تقضي الصلاة. ليش؟ مع أن الصلاة أهم. أينقاس لك هذا؟ هذا داخل في القياس يجي بعقلك؟ فقال النعمان لا. طبعا الإمام الصادق جاوب على هذا في مكان آخر. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: الصلاة موجودة دائما، إذا المرأة لازم تقضي صلاتها، هي عندها 7 أيام صلاة مثلا وكل يوم عندها 5 صلوات، فربما يشق عليها، ولكن الصوم 30 يوم، 29 يوم في العام، فلا يشق عليها ذلك. ولكن قال له الإمام الصادق: أينقاس لك ذلك؟ فقال النعمان لا. قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: فأيهما أضعف، الرجل أم المرأة؟ الرجل أضعف أو المرأة؟ طبعا الرجل أقوى من المرأة، هذا واضح، وحتى الكتب العلمية الحديثة تثبت هذا الشيء. القوة كمجموع مو في بعد من الأبعاد، ربما المرأة تكون أذكى من الرجل، مو الذكاء، القوة غير الذكاء. القوة كمجموع، القوة النفسية والقوة البدنية كمجموع، أيهما أضعف، الرجل أو المرأة؟ فقال النعمان: المرأة أضعف من الرجل. فقال الإمام الصادق: فلما جعل الله تعالى في الميراث للرجل 2 سهم وللمرأة 1 سهم؟ إذا واحد مات وترك ابنا وبنتا، وعند نفرض 3000 دينار، الرجل نطيله 2000 يعني الابن، والبنت نعطيها 1000، طبعا إذا ماكو وارث في الرتبة الأولى، فقط وارث ابن وبنت. إذا واحد مات وترك 5 أولاد و5 بنات، شلون نقسم المال؟ نقسم المال إلى 15 قسم لهؤلاء الأولاد 10، نعطي لكل ذكر 2 ولكل أنثى 1 قسما. مثلا إذا ترك 1500 دينار نعطي لكل ولد 200 دينار ولكل بنت 100 دينار. الأضعف لازم يطول أكثر. المرأة إذا أضعف، فقيرين أكو، فقير أضعف وفقير أقوى، لمن تعطي أكثر؟ للفقير الأضعف تعطي أكثر. الله ليش خالف هذه القاعدة في هذا التشريع؟ أينقاس لك ذلك؟ هذا داخل في القياس. فقال لا. طبعا جوابا واضح أيضا، الإمام الصادق في مكان آخر أجاب عن هذا السؤال وقال: لأن الرجل هو المتكفل والمرأة متكفلة عادة. المرأة إما أن تكون بنتا، من يتكفلها؟ أبوها. وإما أن تكون زوجة، من يتكفلها عادة؟ هسه ما علينا بالشواذ، من يتكفلها؟ زوجها. وإما أن تكون أما، من يتكفلها؟ أولادها يتكفلوها. فالمكفول يكون طبعا نصيب أقل، والكافل نصيب يكون أكثر. فصحيح أنه أعطي للرجل 1 سهم وللمرأة 1 سهم. السؤال الأخير، قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: إذا واحد سرق 10 دراهم تقطع يده، طبعا أقل من 10 دراهم أيضا تقطع يده، ربع دينار، إذا واحد سرق ربع دينار ذهب بشروط، مو قوترة كل واحد يأخذه، شروط 1 و2 و3 و4 و5، الوالد في كتاب الفقه ذاكر 45 شرط لقطع يد السارق، 45 شرط في ربع دينار، يعني 2.5 درهم فضة، الإمام قال له 10 دراهم، ما يخالف 10 دراهم أيضا تقطع عيده. وإذا قطع رجل يد رجل فعليه ديتها 5000 درهم، إذا يسرق 10 دراهم تقطع عيده، لكن دية هذه اليد إذا واحد قطع عيد واحد كم درهم؟ 5000 درهم، يعني 500 دينار ذهب. المعري أشكل هذا الإشكال، يد ب500 عسجد وديت، ما بالها قطعت في ربع دينار؟ فأجابه الرضي أو المرتضى: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. عندما كانت أمينة وديت ب500 دينار، وعندما خانت هانت. كانت أمينة فكانت ثمينة، وعندما خانت هانت. فقال النعمان، فقال الإمام: أينقاس لك هذا؟ قلت: لا. يعني النعمان قال: لا. الدين مو بالعقول الظنية الناقصة، وكل كلمة من هذه الكلمات وراءها سؤال ووراءها حساب في يوم القيامة، إذا واحد يعتقد بيوم القيامة. وإذا واحد ما يعتقد بيوم القيامة فهو في حير، أي شيء يريد يقول خليه يقول.